بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسألة: إذا عطفت بعد الهمزة بأو، فإن كانت همزة التسوية لم تجز قيادا. لم يجز قيادا صح العطف ما جاء، لأن إحنا المفروض أن يعاد الهمزة التسوية بإيش؟ بأم. واضح؟ وقد أولي الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا. يعني قال إن بيكثروا من هذا الشيء. حتى هو غلط، وهو غلط الشيء. وش قال؟ ما هو قال إنه غلط. لا يجوز. ما يجوز. ما يجوز قياسا. وش يعني ده التسوية يا أستاذ؟ ما قد جاءت في أنزال ذا سواء. سواء. سواء كان كذا. سهل أنا بتحذف أحيانا. أجيشتي سواء أكان كذا أو كذا. ما المعنى أجيشتي سواء أكان كذا أو كذا. كان يقولوا أو. أبو علي هو قال: والله ما أدري وإن كنت داريا. في سبع رمينا الجر. في سبع رمينا الجر يعني أبي سبعين قال. ما قلتوها ما تحذف ولا هذا حين. عايشين هنا بهمزة التسوية محذوفة، وهنا عاد الهاب أو ما قال أم. واضح؟ قال وهو نظير قول ما قد بقى يبدأ يتفنن. اشتي ما هي أول وحدة يغلطوا فيها؟ عاد يغلطوا في حاجة ثانية. قولوا ما لها علاقة بالدر. الحين بيقع في ما قال نبي يعني ايش بيتجنب. عاد قريت المقدمة. قال نبي يكثروا يطولوا. يحطوا أشياء ما لها داعي ما هي في الموضوع. يكثروا ويكرروا. وضع هنا قد بقى يدخل. وهو نظير قولهم يجب. لا وده باجي منها. إن حطوا حاجة ما في الموضوع. يتعمق ويبحثوا في حاجة ما هو مكتاب. رجع جي في أكتاب وبحثان. هيا اسمع. قالوا هو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا. قال بيقولوا كذا. وش كان غلط؟ المفروض قال أقل الأمرين. وش ما الأمرين؟ كذا أو كذا. إذا كنت كذا أو كذا يعني أمر واحد. واضح؟ أنا أقول يجب أقل الأمرين. وش ما الأمرين؟ أي يقول الأمرين هم كذا وكذا. ما يقول الأمرين هم كذا أو كذا. وش يقول واحد كذا؟ ما لا قال أو كذا كأن الأمر يجمع. ما حد يملا أمر. كيف يقول الأمرين؟ واحد. لا رصيد. إنه حد يقول الأمرين كذا أو كذا يعني أو كذا الأمرين. أنا هنا أول شيء انتهى معي في المسجد. إيه معي. أرسل فاق. أنا هنا في المسجد. جامع حفا من أداري. يا الله واضح الكلام. اصلا الامرين ما بيقول الامرين كذا او كذا. لا يصبر. لا لكن هو اختلف المعنى عن المعنى. اصلا الكلام والاستعمال انت تقول كذا. لا لا ما اصبر المعنى. يجب عليك امران يقول كذا او كذا ولا يقول كذا او كذا. اذا هو اشتي او يقول يجب عليك احد امرين كذا او كذا. ايوه. هذا اشتي المفروض كذا. قالوا هم قالوا ايش يجب اقل الامرين من كذا او كذا. كان يقول من كذا وكذا. والصواب اقل الا لكن اقل ايش؟ امرين. وش ما الامران؟ كذا وكذا. كذا وكذا. قال ايش؟ والصواب العطف في الاول بام. يعني سواء كان كذا ام كذا. وفي الثاني بالواو. ما هو يختلف الا يعني ايش؟ ايه وش تقول الامر؟ ما بيصبر يقول واحد. أنا عندي لك شرطين يعني يجب شرطين أو يجب في هذا الأمر أو اشترط في الشرطان كذا أو كذا. ما بيقولوا كذا أو كذا. هو لا ما مختل المعنى. لا لا المعنى ما مختل. ما مختل ما بالله يشتي إنها الاستعمال. وفي الثاني قال والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو. وفي الصحاح تقول سواء علي قمت أو قعدت. حتى صاحب الصحاح ما أو بيجي معنا واه هل يعودنا ويزيدون ما أمقر ويزيدون إلا كنا ما حنا واخيرات مشكينا قد يكثروا منها وما بقرينا وكان استعمال غلط بس ما هو الصياد هنا قالوا الصحاح كلا صح قال لي بيقول فسحاح وذا من المؤلفين حق اللغة. قال ها بيقول سواء علي قمت أو قعدت انتهى. وش الجواب هو أيضا كذلك هو دخل في انتهى ولم يذكر غير ذلك. قال ولم يذكر غير ذلك وهو سهو من هو صحاح. ايه وفي كامل الهذلي أن ابن محيص قرأ من طريق الزعفراني سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم. هذا كنت قاعد أو أبي حمزة قال وهذا من الشذوذ بمكان. وإن كانت همزة الاستفهام هذا الحين هذا إذا كان همزة التسوية فيتعين أن تأتي بأم ولا يعني اشتي ولا يجوز لك يقول أو وما جاء على تماميني ما عادش ما بلاهم هذا كيف يجري شدود أنا بها أربعة خمسة قاعدة ما أدله إيه أنظرتهم مكتوب عندي همزة هيا اسمع وكان قال وهذا من الشدود بمكان هذا الحين إذا كانت همزة التسوية قال مفروض يجي بعدها بإيش فأم غلط أنك تجي بأول يعني مكان بعيد بدو جوه قال هذا قال وإن كانت همزة الاستفهام وإن كانت همزة الاستفهام يا ذكي يا أنك تستعمل أول وكان الجواب بنعم أو بلا إذا استعمل أنت أول هل يجوز أن تأتي بعد همزة الاستفهام بأم؟ بعد همزة الاستفهام يجوز تأتي بأم؟ قال وكان الجواب قال إذن وكان الجواب بنعم أو بلا إذا كنت إذا عرفت أنت بإيش أو أفهمه جمرة يعني أنت تقول أزيد عندك أم أو عمر تقول نعم أزيد عندك أو عمر تقول نعم أنت دار يشتين هنا ما بتطلب التعيين ما بالله قلت أنا هو واحد منهم عندك كأنه يصبح أحد منهم عندك أزيد عندك أو عمر زيد ولا عمرو عندك فإذا قلت نعم عليها واحد منهم عندي إذا قلت لا يعني ما بحد منهم لكن هنا إذا قلت أو قال وكان لا أنه وإن كانت همزة الاستفهام جاد قياسا وكان الجواب بنعم أو بلا وذلك أنه إذا قيل أزيد عندك أو عمرو فالمعنى أأحدهما عندك أم لا يعني ما هي للتعيين هي لهنا للايش للتصديق وعندك احد منهم عندك كان قال واذا كان زاد في هنا سهل لكن كان السؤال يسال احد منهم عندك فان اجبت بالتعيين وكان زاد فهو بركه يعني قلت نعم وعاد اخبرتني بفائده ولو ما سالت عنه واضح مطلوب التعيين ما هو مبلغ أحدهما لا ما عشتنا مطلوب التعيين هذا يال مبلغ قال هو بحد من عندك زيد ولا عمر عندك لأنها عضب أول قال زيد ولا عمر هو عندك بحد عندك زيد ولا عمر قل ايوه بحد عندي سوا سبر قال ايش فإن أجبت بالتعيين صح أو لو أنه ما هو الجواب في الواقع الجواب المفروض نعم أو إيش أو لا لكن عذاب يتضمن الجواب بدل ما تقول نعم تقول خبره نعم وهو كذا كان تقول لأنه نعم. جواب وزيادة. بس نعم زيد. من الحين تقول نعم زيد. إيه. إذا أبو عند زيد. عند زيد. إذا أبو عند زيد من الحين تقول نعم زيد. لأنك جاوبتن سمنا. زيد. إذا واحد وعد عينتن. إيه. بس اللي معلومة ولا ما سألتك عنه. تمام. قال ويقال. أسمع هذا الحين. إذا جاب أو كأن المطلوب هل هو كذا أحدهما كذا أو لا. إيه. ما مطلوب منك تعين. لا قلت زيد عندك أو عم يعني هو به واحد من عندك لكن إذا قلت زيد عندك أم عمر يعني قلت به واحد عندك ما بشتي من هو من هذي عندك زيد ولا عم كأنه يقول واضح الفرق بين الاستعمال أنا هذا الحين ها بيخلطهم جمعة قال ويقال الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية إيه ما عمدة كان أصلاً الحسن لا بها أبو واحدة يمده هذه أبوها مده قال الحسن أو الحسين أفضل أم إذن هنا وش المراد في الهمزة هنا الهمزة هنا همزة ليش التعين لا هنا المراد التعين المراد طلبت استفهام لكن استفهام طلب مراد به التعين يعني شي تحدد لي من هالأفضل حسن أو حسين أو أم ابن الحنفية يعني أحد الشخص أحد الحسنين أم ابن الحنفية ما هو الجمعة ولا إيه قال فتعطف الأول بأم والثاني الأول بأم والثاني بأم ويجاب عندنا بقولك أحدهما يعني على مذهبنا إلا أن حيا إنه وش قال التعيين بين إيش؟ إنه قال الحسن أو الحسين هو أفضل واحد منهم أفضل ولا ابن الحنفي؟ إحنا قلنا إذا أو ما طلب التعيين إذا ما المطلوب التعيين من الحسن والحسين؟ لا أحدهما المراد أحدهما أفضل أم ابن الحنفي؟ وقال على مذهبنا بنقول إيش؟ أحدهما إنه عندنا إنه أفضل من إيش من ابن الحنفي؟ أي واحد منهم؟ وقال هاي والجاب عندنا بقبلك أحدهما وعند الكيسانية بابن الحنفية عند من أفضل لكن بجاوبه كذا أفضل من أي واحد منهم من أحدهم ابن الحنفية أفضل من أحدهم يعني أفضل من كل من ما يجاوب إيه أهل الأم ولا يجوز أن تجيب بقولك الحسن أو بقولك الحسين لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ولا من الحسين وابن الحنفية وإنما جعل واحدا منهما لا بعينه قرينا لابن الحنفية فكأنه قال أحد الحسنين أفضل أم ابن الحنفية ما أنت جاي تجيب على تقول الحسن ما سألك قال واحد منهم أفضل ولا ابن الحنفية واحد أفضل قصدك انك تضمن الاجابه وزياده انك تضمن الاجابه وزياده ها تمام لكن قال انه ما جاوب على هناك قال انه ما جاوب ابي قال لها ايه قال ما هو جواب ليس جوابا للاستفهام قال ما هو جواب ولكنه رد اللي ما توهمت تمام لكن ما هو جواب لكن هنا لا تجاوب قال قال لا تجاوب هذا وحده لأن ما في الواقع أنه بيسأل ولا جاوب كنت حتى هنا بيطرح لك مذهبه ايه افضل انه قال احد الحسنين افضل ام ابن الحنفية وش بس جوه احد عايش كنا كذا لا قال الحسن ما هو جواب لا لانه ما بيشتي انه يحبيه كأنه بيسأل قلت اي واحد منهم افضل قال ابن الحنفية افضل لا ما قلت معناه انقل واحد ما هو جواب على سؤاله قلت معناه ان واحد منهم افضل لا يعني وحسن وافضل ابن الحنفية معناه كذا إذا كنت الحسن في علم الحسين أفضل من الحنفية لما إذا كنت أحدهما يعني سواء الحسن ولا الحسين مفضل من الحنفية إذا كنت أحدهما، لكن إذا كنت الحسن يعني مبلغ وبيسألك هو واحد منهم يعني أي واحد أفضل ولا ابن الحنفية؟ آه يعني بلا مجموعهم الاثنين هم أفضل، ما قلت أنا الاثنين، قلت واحد منهم أفضل ولا هذا ابن الحنفية؟ آه قال فكأنه قال أحدهما أفضل أم ابن الحنفية مسألة. نعم. سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها كقول الهذلي دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها. ما قال إيش؟ أم غيم. أم غيم تقديره أم غيم كذا قالوا، وفي بحث كما مر. هل أرشد طلابها؟ أقول بعض دعاني إليها القلب دعاني كلا لا أدري وش هي إليها. كانت تشرف الحاشية قبل في الدرس. دورني في الإنسان في الحوائج. لا إله يعني امرأة. عايشة من مرأة. أقول فاهم بسؤالك. رأس من سألتك. هيا قال وفيه بحث كما مر. وش هذا البحث؟ قالوا بعض أنهم ما بيش عن خجر. هل يشكل طلابه وبس؟ يعني لا يصبر ما يجي ويشتلم عادي ما بشي بحث مرة يعني ان الهمزة المراد بها التصديق ما المراد التعين خذ عندك قدم ان الكلام النبي يصبر ان المراد بالهمزة احيانا يأتي للتصديق له معنى رشد انطلاب يعني هل رشد انطلاب وما عاد بشي محذوف لا ام ولا معنى وأجاد بعضهم حذف معطوفها بدونها هذا مسألة ثانية تحذف المعطوف وتخلي أم يعني في المثال تقول أرشد انطلابها أم وتسكت لا أرشد انطلابها أم وتسكت ما في بالمعطوف قال بعضهم يجوز قال إيش فقال في قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير؟ أم بتوقف أنا خير أفلا تبصرون أم يعني أم إيش؟ أم تبصرون أم تبصر ما أنتم مبصرين أم باتبصر يعني كان أفلا تبصرون أم تبصرون كأنه يشتي كذا أنا خير وبس ورجع بدا كلام جديد أنا خير نعم قال فقال في قوله تعالى أفلا تبصرون أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين قال إن الوقف هنا وإن التقدير إن الوقف هنا يعني على أم وإن التقدير أم تبصرون كيف الوقف هنا إن الوقف هنا وبس خلاص ما لكن شو الكلام تبصرون أم تبصرون لا ما بلش كلامي هنا يا أخي قال إن الوقف هنا وين هنا ما بشي هنا بشي هنا إشارة إلى مكان هنا وشي هنا ما بشي هنا وين هو المكان ذا كنت ذكره خلينا علم إلى إلى لا تبرع يعني قد جو ما بلا زي كمل جو ال لا لا لا لا لا لا أسمعوا أصل النسخة كذا أصل كذا قال فقال في قوله تعالى أفلا تبصرون أم مغلق القول قال إن الوقفة هنا وإن التقدير أم تبصرون ثم يبتدئ أنا خير ما لكم ما أقول ما أقول الوقف هنا يعني حيث في ذي المكان قبل أن نسمع حقا قبل أن نسخة وضح لكم آه قال إن الوقفة وإن التقدير أم تبصرون ثم يبتدئ أنا خير أقول سبرت إن الوقفة هنا يعني في ذي المكان وقف هنا أغلى بكمل آية الطبع ونطبع لا إيه أم تبصرون أنتم ما بتستضوا أم يعني ألا ترون أم ترون أفلا تبصرون أم تبصرون لا بس أفلا تبصرون أم لا أم تبصرون أي عكس الأول أفلا ما أقول أتبصرون أم لا تبصرون صح لكن احنا بدأ بألا إذا ألا ألا تبصرون أم تبصرون تمام هيا تمام قال ثم يبتدئ أنا خير وهذا باطل الله إذ لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفة قال ما بيحب الا مع العاطف. نعم. وانما المعطوف جمله انا خير. لكن الحين قد يقولوا كيف ذا الكلام؟ المفروض انه بيعادل بين شيئين، يعني كانه متقابلين، يعني كانه متناقضين. ودار يقول يعني نقيض تبصرون لا تبصرون، نقيض تبصرون هو يعني الانسب في المعنى. وكيف يقول افلا تبصرون ام انا خير؟ قال بان قلنا ايش؟ قال وجه المعادلة بينها وبين الجملة، ظهر الإشكال بين الوجه. وقال بينها وبين الجملة قبلها أن الأصل أن تبصرون، قال الأصل هكذا أفلا تبصرون أن تبصرون، بدل ما يقول أن تبصرون جاب عبارة إيش تفيد معناها، وهي إيش؟ أنا خير من هذا الذي هو مهين، كأنه قال أن تبصرون، يعني من تداري وأنا أحسن ما تعرفوا أم أنا خير، يعني أو أنتم تعرفون أم أنا خير، معنى أنا خير يعني أنكم تبصرون، ولا أنا أفضل يعني، ولا أنكم تبصروني أفضل. قال وهذا باطل ما إيش يلا. قال وجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها أن الأصل أن تبصرون، ثم أقيمت الإسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبب. إن كان خير إشتنا سبب الكون هم إيش يبصرون، بدل يبصرون سببه وهو إيش أنا خير. يعني ما قال وهذا باطل، يعني ما هو إني إذا يعني لا يبصرون، لا يبصرون ها كان قال لا يبصرون لا يبصرون خير ولا الحين عبد الإشكال وهذا باطل، هذا باطل. قال إنما قال إذا لم يسمع حدث معطوف معطوف قال هناك حدث معطوف معطوف قال سهل ما معطوف معطوف يجوز ما بالله حذف وحده المعطوف وحده قال لا تعذف وحده لكن تعذف وحده تعذف وهذا باطل. دعاني إليها اشتي أن كوني خير بيبصل هذا إذا المعلومة إذا هي ثابتة بتعلم أنا خير من سبب سبب ومعرفتك مسببة يعني الحين أقول رؤيتي رؤيتك حين وجودك أمامي سبب لرؤيتي. إذا بدل ما أقول يعني بتقول بتراني أم بتقول ما بتراني ولا أنا أتوج يعني ولا بتراني بيجي على السبب أنا أقام الإيش السبب وهو أنا خير مقام المسبب وهو ايش؟ تبصروا. نعم نعم. لأنهم إذا قالوا له أنت خير كانوا عنده بصراء. ايش؟ ايوه. نعم نعم. لا لا. صح صح وهذه مسبب ايش تبصرون؟ مسبب يقول أنا خير. كلام جميل. أنا قال أنهم إذا قالوا أنت خير كانوا عنده بصراء وهذا معنى كلام يسيبوه. فإن قلت فإنهم يقولون أتفعل هذا أم لا؟ والأصل أم لا تفعل؟ يعني قد ذا إشكال قالوا هذا بيقولوا أتفعل هذا أم لا؟ ما قالوا أم لا تفعل؟ قبل جاب العاطف أم ولا أتجاب؟ قلت إنما قال هنا كيف يعني كأنه بأنقض القاعدة هذه كأنه لا يجد حذف المعطوف. قلت إنما وضع الحذف بعد الله كان هكذا المعطوف هنا لا وما دخلت على السهل إذا حذفنا بعض لكن نفس المعطوف ما حذفنا. قلت إنما وضع الحذف بعد الله ولم يقع بعد العاطف. والحذف ما وقع بعد العاطف حذف بعد العاطف وشو؟ لا لا ما حذفنا ذي بعد أبي معطوف اشتنه لا وما دخلت عليه ما هي الفعل نفسه ذاك لا اشتنها النفي إن قلت إنما وقع حذف بعد لا ولم يقع بعد العاطف. هيا تمامها ورجاوي وأحرف الجواب تحذف الجمل بعدها كثيرا. اشتي هنا اصلا حذفنا هنا هنا بعد لا ما له معطوف نفسه ما بلا الكونه بعد لا ولو ما نجيب لا ما امكن. قال واحرف الجواب تحذف الجمل بعدها كثيرا وتقوم في اللفظ مقام تلك الجمل. احرف الجواب اذا كنت لا يعني زيد عندك كنت مثلا زيد عندك كنت لا يعني ليس عندي ان كنت نعم يعني نعم هو عندي قامت مقام جمله الرجال يعني لا ونعم، وهذا احنا في لا الا هي جواب. احنا نقول زيد عندك فانت لا صح، لكن اذا قلت زيد عندك قول انت لا، هذا عرف جواب هو بيحدث قاصدك. هنا ما هو جواب أتبصرون أم لا؟ إيش والسلام؟ لا أتفعل هذا أم لا؟ أما الجواب حين يقول أم لا؟ أما الجواب هذا إيش جواب؟ أما الجواب لا تفعل. أم بمعنى أتفعل هذا أم الجواب لا تفعل؟ لا أتفعل ولا غنفعل؟ أما الجواب عادي احتاج اسالك الحين ما بجاوبك، اتفعلوا هذا ام لا؟ اقول لا يعني ام لا يعني او لا تفعل ولا اجعلها لا حرف كيف جواب؟ اقول الحين اقول هل زيد عندك وانت لا؟ وش يعني لا؟ جاوبنا انت علي يعني لا ما هو عندك. لا الحين اقول زيد عندك ام لا؟ احتاج جواب. لا تقول انها جواب وش جواب؟ ما هذا الكلام؟ ما بيجي دائما حرف جواب. هنا هي جواب؟ لا احنا نشيه ذي المكان صح سلم، لكن ديا عبدك هنا وهذا وحرف جواب لقده لازم لا وش ما ها وش يعترف لا اذا اشتي اذا عندك المسلمه المقدمه الاولى ما هي مسلمه هذا حسب استغنى عنه جواب عليه ان الحذف هذا الجمله بعد حرف لا بد لا وإنما وقع الحذف بعد لا ولو لم يقع بعد العاده هو حرف الجواب تحذف الجمل بعدها يشتين قد لا حرف جواب إلا ما بفعل الدليل ما مستقيم إذا ما مستقيم إذا ما يشتين قد لا لا يشتين قد لا لأن أعرف الجواب تحذف لكن ما قد حذف قد العاده إذا هي لكن واضح إذا هي جواب بيشتغل لحظة بعد إذا ما هي جواب ما هو ثابر استدلال هذا إلا ثابر لكن هذا بعد أحرف الجواب لا غير لا لكن ما هي جواب كما على هذا الموضوع يعني ما يقول يقال ما هو محرف الجواب لا أنا أقول لك ما هو الحذف رحمنا الله كلام في محل ما هو الحذف المعطوف كله إنما وقع الحذف هذا العسى لا ما أنا داري ما هو الحذف المعطوف ما هو جواب ما جواب ما هو جواب لا قلنا لك لا هي حرف اصلا تستعمل حرف جواب وتستعمل ما يجي جواب الحين وش احنا هنا اقول لا احبه انا ما معنى ان يجي جواب على كذا هو بس اقول لا ولا تسالني ولا شيء لا ما هي تستعمل حرف جواب اقول لا لكن ما قلت اذا ما اقول لا كذا يا وش لا ولا تسالني ولا شيء لا لأنها تحذف بعد حرف الجواب لما يجي ما تحذف بعد حرف الجواب لا أقول لا ولا ما هي جواب أحذف بعده قال لك هنا المفروض قال هنا قال ما هنا ما حذف الله هنا بعد هنا حرف الجواب لكن هو ألتبس عليها الأمر هو صح إن لا بتستعمل حرف الجواب وإذا حرف الجواب بيحلف لكن في ذي الموضوع ما سبر كلامه يعني إيش وش معنى هذا الكلام؟ عند إنما وقع الحذف بعد لا ولم يقع بعد لا وحرف الجواب وش دخلنا في حرف الجواب؟ من أحرف الجواب لأنها ومن غير أحرف الجواب لا ما قد يكون حرف الجواب لا ما هي من حرف الجواب هنا ما هي من حرف الجواب تمام إذا ما عاد في ذي المكان من أحرف الجواب ما ولا هو من أحرف الجواب يا سن على لا الجواب يا سن على لا الجواب يا سن على كان يجاوب كان يقول ويش ما قد حذف المعطوف كله باقي لا كان يقول يا كده ما هو هيا قالوا أحرف الجواب تحذف الجمل بعدها كثيرا وتقوم في اللفظ مكان تلك الجمل فكأن الجملة هنا مذكورة وهو التهول لوجود ما يغني عنها لا لا بعض المرات وأجاز الزمخشري وحده وحذف ما عطفت عليه أم فقال في أم قال لنا بعضهم تهمى بشي وحده أبشر وأجاز الزمخشري وحده وحذف ما عطفت عليه أم فقال في أم كنتم شهداء هو يجوز كون أم متصلة على أن الخطاب لليهود وحذف معادلها أي تدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟ وجو معنا أم وجو معناها أم لا تدعون؟ يعني أنكم شهداء من لا بمقام لا تعاينون أنتم شاهدين ذاك اليوم لا مقابل عدم الشهادة ما بيدعوا بل شاهدوا أحلا ما هم يدعون اليهودية إلا إذا ما شاهدوا أما إذا شاهدوا أفضل المفروض أن ما يدعوا اليهودية إلا إذا ما شاهدوا أنا رأيهم يعني بايز بالدعوة إن شهدوهم بدر المهم يعود ما عاد يستقبل الدعوة شهادة كأن قد معنا أم كنتم شهداء يعني أم لا تدعون ولا قدريتوهم أنتم تدعونهم كذا يعني بتدعونهم إيش يهود ولا قدريتوهم ما عاد السبب تدعونهم يهود أم كنتم شهداء ها؟ لا يا إلا أن إذا يعني إذا أنتم شهداء يعني إذا أنتم شهدتوهم ما عندكم الدعوه ما عندنا الواحد هذا يستعد ولا ريده من السبب ما قام انت المعنى هل كنتم شهداء يعني هل شاهدتم والله الطعم فيه ولا انتم شاهدتم انتم بتقولون انهم يهود ولا قد شاهدتم انتم بتدعون انهم يهود ولا قد ريتهم قد ريتهم يعني ما عاد بتقولون انهم يهود كان النبي يقول ام لا تدعون لانكم قد ريتهم مثل الأول أقام المعلوم مقام العلم أم تبصرون بالتلف قول أنا خير وذي أم إذا شهدهم باهم يعني كان بيقول أنتم بتدعوا ولا قدريتوا الحقيقة هذا المعنى سبب يعني حيث لكم عدكم الدعوة هيا تمام قال ها إذا نحن يقول إذا محشرين نبي سبب أمس ويعدوا قال وحدي قال على أن إيش تدعون الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء وجوز ذلك الواحدية أيضا وقدر أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصائه بنيه باليهودية أم كنتم شهداء هيا هو الله قدرنا على ما نقول أنا أتسرعت أنا أتسرعت حين قلنا ذي التقدير لكن سهل لا هو نفسه ما هو نفسه سهل يعني دريت وش قلت أنا ها هو قدرها بتقدير ثاني قال قدر الأولى وبلغكم والله حضرتوا يعني اتدعون اليهود يعني براكم انهم يهود وادعيتوا ذلك ولا انتم حضرتوا واحد يلا الجملة لا واحد تعال واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد Thank you.